تقبر لقلبي هالمشي قربي علي شوي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي اموت انا في الضحكه دي بحبك يا عمري قلبي انا ستيل الغزل يعبرني رمش العين بعدك حدا ما في حدا يفتح نور العين من كم سنه دايب انا فيك يا احلى عيون انت هنا في حضني انا ملكه جمال الكون بوست الوردة على خدها أرض يشمها كده كلها على بعضها انت بتاعتي بوعدك أتحدى لكل عيونك والهاد الجمال بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال ابن رجال بوعدك أتحدى لكل عيونك والهاد الجمال بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال ابن رجال وبشيلك بعيونك موت وحي مشان عيونك هاي هاي هاي هاي بتكوني حبيبتي وبنتي الآخر نفس جواي زارع بلي خوفك موت وحصدت حصادي اقلب الخوف وانا اللي مراهن عوجودك في فداها وفر قلبي انا ستيل الغزل يعبرني رمش العين بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين من كم سنة ملكة جمال الكون يقبرني حبك واللي عم حسه شوف ما شوف عينيكي والله بغرق بتوب يقبرني حبك واللي عم حسه شوف ما شوف عينيكي والله بغرق بتوب حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.